بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأبواب التي يذكرها المؤلف من السحر والكهانة والتنجيم والنشر وهذه الأشياء كلها يأخذ بعضها كلها في رقاب بعض. فقال: باب ما جاء من في التنجيم. التنجيم مصدر نجم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير التسيير والتأثير. التأثير هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أنا أعتقد أنها مؤثرة فاعلة تخلق الحوادث والشرور، هذا شرك أكبر. أنا أجعلها سببا يدعي به علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله سبحانه يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه للنجوم ولا ينسب إليها شيء إلا بعد وقوعه، وهذا شرك أصغر. علم التسيير ينقسم قسمين: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، قبلة وهذه الأشياء مطلوبة، أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية لا بأس به، ونوعان: أن يستدل بها على الجهاد وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أن يستدل بها على الفصول منازل القمر، كرهه بعض السلف وأباحه آخرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هو صحيح، وأن البخاري معلق، ووصله الطبري في تفسيره، وعبد بن حميد في تفسيره كذلك. وأخرج هذا الأثر الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، فيقولون: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا، والعمر ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. قول قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم: زينة للسماء كما قال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، رجوما للشياطين كما قال تعالى: إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. علامات يهتدى بها، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قوله: فمن تأول غير ذلك أخطأ، لأن الله لم يجعلها إلا لهذا، يعني لم يخلقها لأشياء أخرى، لأنه أراد أن يحملها شيئا، يحمل النجوم شيئا لم تخلق أصلا من أجله. كان يعتقد فيها أنها تدل على حوادث في الأرض، أو هبوب رياح، أو نزول مطر، أو موت أحد، أو حياة أحد، أو توفيق في أمر، أو خذلان. هذا كله يعني تقول وتطاول وخرص وتخمين وادعاء لعلم الغيب. وأضاع نصيبه يعني من الدين، وهذا يعني أنه يكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل حرب وإسحاق. قوله: وكره قتادة، الكراهة هنا كراهة تحريم، بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. وصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها، إلا أن يعني تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك، لا شك أن نظرنا فيها هذا، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هذا لا بأس به. طيب، قراءة الأبراج في الصحف من الشرك الأكبر، فيجب مقاطعتها والإنكار عليها وعلى المتعاطي بها. يستدل بعض المنجمين ببعض الآيات على جواز علم التأثير وأن له أثرا، مثل استدلالين بقوله تعالى في إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم. قال المنجمون: إن إبراهيم يتعاطى علم التنجيم، وأنه نظر إلى طالعه ونجمه لكي يعرف ويستنتج ما سوف يحدث، فإبراهيم عندهم يأخذ من النجوم، وهذا إفك عظيم على إمام الموحدين. وقد رد ذلك ابن القيم، ورد بجواب يعني سديد ملخصه في نقطتين: عقلي، قال إن السقم والمرض لا يحتاج إلى استدلال من النجوم، فإن المرض يعرف حسا أو فطرة، وكل إنسان يعرف حاله من الصحة والمرض بدون نظر في النجوم. أن إبراهيم نظر إلى النجوم من باب التورية الفعلية، فإبراهيم استخدم المعاريض والتورية ليدفع قومه عن نفسه، ولذا قال تعالى: فتولوا عنه مدبرين، وقاله ليدفعهم لما عزم على تحطيم الأصنام، لا لكي يعرف من النجوم هل هو صحيح أم سقيم. وكما أنه استخدم المعاريض الفعلية استخدم المعارض القولية أيضا، لما قال لزوجته سارة: هذه أختي، لتخلصها من يد الفاجر. مسألة: ما حكم الأرصدة الجوية؟ الأرصدة الجوية يتوقع نزول مطر أو هبوب الريح كتوقع نشوء سحاب أو نزول مطر، حكم الإخبار عن الخسوف والكسوف بأنه يجوز إن كان مبنيا على الآلات يعني التي يرصدون بها وعلى التجارب المعتادة وعما عرفوه من سنن الله الكونية، هذا يجوز، لكنه مجرد ظن، يعني الغالب قد يصيب وقد يخطئ، ولا ينبغي أن تبنى عليه أحكام، وليس هو من باب الكهانة. ما موقفنا من أخبار الفلكيين والجغرافيين؟ مثل أحاديث بني إسرائيل على 3 أقسام: ما كان منها مخالفا للشرع فيكذب ولا يجوز تصديقه، ما كان منها موافقا للشرع فهذا يصدق لأنه قول الشرع، ما لا يخالف الشرع ولا يخالف العقل ولم يرد فيه شيء في الشرع يصدقه. إذا مثل أحاديث بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب إلا إن دلت القرائن على صدقها فلا مانع. مسألة: هل النجوم والكواكب لها أثر على الحياة أو ينفى أثرها ويقال إن هذا من علم التأثير؟ النجوم والشمس والقمر وغير ذلك من النجوم على قسمين، لها أثر ثابت من جهة الشرع أو القدر، وهذا الأثر يثبت ويعترف به وهو ليس داخلا في علم التأثير المنهي عنه، بل هو من علم التأثير الجائز. في هناك آثار وهمية لا حقيقة لها وهذه تنفى عنها. وللقمر مثلا أثر ينقسم إلى قسمين: الأثر الثابت شرعا أو قدرا كأثر الضوء والاهتداء به وأثره في المد والجزر في البحار، وقد ذكر ابن القيم له أثرا على المائعات والرطوبات في غير البحار. الأثار المعنوية للقمر كأن يقال إن له أثرا في الهزيمة والنصر والسعادة والشقاوة، فهذا منفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لما مات إبراهيم ولده، فأبطل كونهما يعني كون الشمس والقمر لهما تأثير على الحوادث أو ارتباط بالحوادث. وكذلك الشمس لها آثار ثابتة من جهة الشرع والقدر كالحرارة والدفء وتأثيرها على بعض النباتات وأثرها على الإنسان وعظام الإنسان. أما الآثار الوهمية المصطنعة هي كما قلنا في أثر القمر الوهمي تماما. تسمية يقول لك عباد الشمس لو دوار الشمس هذا لا يجوز تعبيد المخلوق غير الخالق، وقد قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فيسمى مثلا متتبع الشمس أو دوار الشمس أو ملاحق الشمس. أما منهج قتادة في هذه المسألة فمن الملاحظ أنه استخدم سد الذريعة لما ظهر في زمان علم التنجيم، ويستفاد منها أنه إذا كثر شيء من المباح وتوسع الناس فيه فإنه يتوسع في سد المنافذ إليه بالمنع من بعض المباحات. وقال بعض أهل العلم إن سد الذرائع ربع الدين، وهذه من السياسة التي ينبغي أن يهتم بها العلماء وطلبة العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. وهو أحمد وابن حبان في صحيحه، أحمد وابن حبان وأبو يعلى والحاكم والطبراني، وفيه أبو حريز عبد الله بن حسين الأزدي مختلف فيه، وهو للضعف أقرب، ويخشى أن تكون هناك واسطة بين فضيل بن ميسرة وأبي حريز هذا، ولكن لبعض فقراته شواهد كقاطع الرحم ومدمن الخمر. قوله 3 لا يدخلون الجنة هذه من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم، يعني مثل هذا لا تتكلم فيه بغير علم. فكل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه وكرمه ورحمته. الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر بقوله: كل مسكر خمر، كما في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. فالخمر محرم بالكتاب والسنة ومستحل والإجماع طبعا، ومستحل هو كاف. قاطع الرحم، الرحم هم القرابة، قال تعالى: والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك، لأن هذه مكافأة، إنما الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها، كما في البخاري، هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وصلة الرحم حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أنه هو الآمر بها سبحانه، والرحم على أنواع، الفروع وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته لا يجب وصلهم، والأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من جهة الأم والأب يجب وصلهم، الحواشي وهم قسمان، فروع الأب أو الأم وهم الأخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، وهؤلاء يجب صلتهم كأخيك وأختك وأبنائهم، فروع الجد والجدة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، هؤلاء يجب صلتهم، وفروع جد الأب وهم أعمام أبيك وأعمام أمك وأبناؤهم، وهؤلاء رحم يجب صلتهم، وهؤلاء هم الرحم البعيد وهم منتهى حد الرحم، وأما ما بعد ذلك فلا تجب صلتهم. ما حد وصل الرحم؟ هذه المسألة يحددها العرف، يعني كل شهر مرة، كل شهرين يتصلون بالتليفون، بعض المحادثات رسالة، وللصلة أنواع، السلام هذا أقل شيء، والزيارة، حضور المناسبات لهم كالعيد ومناسبات الزواج، عيادة المريض، الإهداء إليهم، النفقة عليهم، طبعا من النفقة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، مساعدة المحتاج منهم، كف الأذى عنهم، البشاشة في وجوههم، المصدق بالسحر والتنجيم من السحر كما عند أبي داود بسند صحيح، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، حد المنجم ضربة بالسيف كالساحر، رد حكم الذهاب إلى المنجم حكم وحكم الذهاب إلى الساحر والكاهن، وقد مر قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم، زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، الرد على من زعم غير ذلك لقول قتادة من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وقد سبق الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن غلبه هذا الوعيد كيف يصدق ويعرف أنه باطل، لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وممارسته، وقد جرمت الشريعة كل ذلك. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.